بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض، عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. وابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعة قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. متفق عليه. عن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. قال: في الثالثة لمن شاء. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أم حبيبة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله عز وجل 12 ركعة تطوعاً من غير الفريضة إلا بنى الله له تعالى بيتاً في الجنة. وقد جاء في بعض الروايات تفصيل ذلك، وهي 2 ركعة قبل الفجر، و4 قبل الظهر بسلامين، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، فهذه 12 ركعة. أما الحديث الثاني، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعة قبل الظهر، و2 بعدها، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، و2 بعد الفجر، و2 بعد الجمعة. فما ذكره رضي الله عنه في حديثه 10، يعني أن السنن الرواتب 10 ركعات، لكن في حديث أم حبيبة زيادة، وهي 4 ركعات قبل الظهر، فيؤخذ بالزائد. وعلى هذا فتكون السنن الراتبة 12 ركعة، 2 قبل صلاة الفجر يعني بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة، وهي أفضلها وآكدها، 4 ركعات قبل الظهر يعني بعد دخول الوقت وقبل الصلاة بسلامين، 2 ركعة بعد الظهر، 2 ركعة بعد المغرب، 2 ركعة بعد العشاء. فهذان الحديثان يدلان على فوائد، منها أولاً مشروعية هذه السنن الراتبة، فينبغي للمؤمن أن يحرص عليها وأن يحافظ عليها اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنها تكمن ما يحصل في الفرائض من الخلل والنقص. ومنها أيضاً أنه لا سنة راتبة قبل صلاة العصر، لأنه لم يذكر لها سنة، لكن يسن أن يصلي 4 ركعات أحياناً، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأً صلى 4 قبل العصر. ومنها أيضاً أنه لا سنة راتبة قبل الجمعة، فالجمعة ليس لها سنة راتبة قبلها، وأما بعدها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. فالأفضل أن يصلي بعد صلاة الجمعة 4 ركعات بسلامين. قال أهل العلم: ووقت كل سنة راتبة قبلية من دخول الوقت إلى فعل الصلاة، فإذا دخل الوقت فإنك تصلي السنة الراتبة ولو لم يؤذن المؤذن، فلو فرض أنه تأخر فإنك تصلي. ووقت كل سنة بعدية من الفراغ من الصلاة إلى خروج الوقت، ومن فاته شيء من هذه السنن الراتبة لعذر شرعي فإنه يسن له أن يقضيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ومنها أيضاً أن الأفضل أن يصلي السنن الراتبة وغير الراتبة في بيته، فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي التطوعات في بيته، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها كالقبور لا تصلوا فيها. فالصلاة أعني صلاة النافلة في البيت فيها فوائد: أولاً الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وثانياً امتثال أمره، وثالثاً تعويد الأهل والصبيان، ورابعاً أنه أقرب إلى الإخلاص، وخامساً حلول البركة في المكان الذي صلى فيه، فإن البيت إذا عمر بطاعة الله حلت فيه البركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الفريضة فليجعل لصلاته في بيته نصيبا، فإن الله تعالى جاعل في صلاته في بيته خيرا. فالصلاة في البيت فيها فوائد عظيمة، منها حلول البركة في هذا البيت، فتحل البركة، وإذا حلت البركة عم الفرح والسرور، وكان ذلك سببا لبعد الشياطين عن هذا البيت. أما الحديث الثالث، حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. قال: في الثالثة لمن شاء. قالوا: بين كل أذانين، المراد بالأذانين الأذان والإقامة، وغلب الأذان هنا فهو من باب التغريب كالعمرين والقمرين. بين كل أذانين صلاة، أي بين الأذان والإقامة صلاة. قال: في الثالثة لمن شاء، يعني لمن شاء أن يصلي كراهية أن يتخذها الناس سنة راتبة. فدل هذا الحديث على مشروعية صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة، فإن كان الوقت وقت سنة الراتبة فإنه يصلي السنة الراتبة ويكتفي بها، وإن لم يكن الوقت وقت سنة الراتبة فإنه يصلي ركعتين، لقوله عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة. فينبغي للمؤمن إذا حضر إلى المسجد أن يستغل ما بين الأذان والإقامة في الصلاة وفي الدعاء، فيصلي ويدعو الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.